الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وأفسح له في جناته، قال: وقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. وكذلك هذه الآية أوردها رحمه الله تعالى ليثبت ما ذكره رحمه الله تعالى مجملا من أن القرآن وصف بأوصاف كثيرة تدل على عظمته وبركته وتأثيره وشموله، وأنه حاكم على ما قبله من الكتب. ففي هذه الآية أن القرآن أنزل بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، يعني مما سبق من الكتب، والمراد بالكتاب هنا الكتب المنزلة، فالمراد به جنس الكتاب المنزل. ومهيمنا عليه، ومعناه أنه ناسخ لما نسخ ومحكم لما كان لم يحكم وغير ذلك مما في هذه الشريعة التي فيها ما لم يكن من قبل. فالدين المقبول الذي يقبله الله عز وجل من الناس هو دين الإسلام، وما أنزل في هذا القرآن: إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والإسلام هو القرآن والسنة، ولهذا قال: فاحكم بينهم بما أنزل الله، يعني بين أهل الكتب الذين نزل عليهم الكتب من قبل وهم اليهود والنصارى. قال رحمه الله تعالى: والقرآن الكريم مصدر الشريعة الإسلامية التي بعث بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الناس كافة. قال الله تعالى: تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليه لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. والمعنى أن من وصف القرآن أنه مصدر الشريعة الإسلامية، فليس لشريعة الإسلامية مصدر إلا ما أنزل الله من الكتاب وهو القرآن والسنة. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ولهذا استدرك فقال رحمه الله: وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مصدر تشريع أيضا كما قرره القرآن. قال الله تعالى: من يطع الرسول فأطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الآيات جميعا هي تدل كذلك على أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام مصدر للتشريع كما أن القرآن مصدر للتشريع. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من طائفة يكونون في آخر الزمان يتركون سنته عليه الصلاة والسلام ويزعمون أنهم إنما يأخذون بالقرآن، وقد وجدت هذه الطائفة، منهم المعتزلة ومنهم بعض الفلاسفة، وهكذا كذلك إلى يومنا هذا يوجد أفراد لأولئك القوم العقلانيين والذين ربما يسمون أنفسهم بالقرآنيين وكذبوا. فلو كانوا يتبعون القرآن لأخذوا ما أمر به القرآن، فالقرآن أمر بالأخذ بالسنة: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما آتاكم الرسول فخذوه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ويقول سبحانه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما يتكلم به نبينا عليه الصلاة والسلام وحي أوحاه الله عز وجل إليه. ولهذا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال على إني أوتيت القرآن ومثله معه ألا يوشك شبعان على أريكته يقول عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه إلى آخر الحديث. والحديث رواه أبو داود الدارمي وغيره بإسناد حسن عن المسلم بن معد الكرب. وجاء كذلك في الصحيحين في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين قال لعن الله النامصات ولسن النصات الحديث. فقامت امرأة فزعمت أنها قرأت القرآن فما وجدت أن الله لعن النامصات، فدلها على قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومعناه أن ما كان من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام فهو وحي من الله، فهو لا ينطق عن الهوى بل هو وحي يوحى. قال رحمه الله تعالى نزول القرآن، أي هذا أول مباحث الكتاب وما سبق كانت مقدمة. قال نزل القرآن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ليلة القدر في رمضان. قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين فيها يقرأ كل أمر حكيم، وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال وكان عمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول ما نزل عليه 40 سنة على المشهور عند أهل العلم. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء وسعيد بن المسيب وغيرهم، وهذه السن هي التي يكون فيها بلوغ الرشد وكمال العقل وتمام الإدراك. أولا ابتدأ بذكر نزول القرآن وأنه نزل أول ما نزل في ليلة القدر في رمضان، ومعناه ابتداء نزوله على النبي عليه الصلاة والسلام أول ما نزل. وأول ما نزل من القرآن هو ماذا؟ ها؟ لا، أول ما نزل من القرآن مطلقا اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهذا القول قول جماعة من أهل العلم، وهو ظاهر الأدلة الشرعية من القرآن. فإن في الأدلة التي سمعناها أن القرآن أول ما نزل نزل في شهر رمضان، وهو قول جماعة من أهل العلم. وكما قال الشيخ رحمه الله أنه حكي عن ابن عباس وعطاء وسعيد يعني ابن المسيب رضي الله عنه ورحمهم الله تعالى. فهذا المروي عن عبد الله بن عباس قال به جماعة من أهل العلم، وحكاه ابن هشام السيرة، وهكذا كذلك ذكره بمعناه ابن كثير. وقال بعض أهل العلم بل النزول في رمضان إنما هو النزول إلى اللوح المحفوظ، نزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر وفي شهر رمضان، أنزل إلى اللوح المحفوظ جملة واحدة. وهكذا كذلك روي هذا عن عبد الله بن عباس، روي من طرق كما ذكره ابن كثير رحمه الله، ونقله عن ابن أبي حاتم، وذكره كذلك الماوردي، ونقل نحو ذلك كذلك الشيخ الإسلام مصححا له، يعني أنه نقل عن ابن عباس. وروي كذلك عن الضحاك وعن عطاء وعن الأعمش وعن جماعة من التابعين وأتباع التابعين، أي أنه نزل جملة واحدة إلى اللوح المحفوظ أولا، ثم نزل مفرقا بحسب الحوادث وما كان يحتاج إلى نزوله فينزل. وهذا القول كذلك كما قلنا روي عن جماعة من أهل العلم. ومن أهل العلم من قال لا معارضة بين قولين، بل نزل أول ما نزل في رمضان مفرقا، ومنه اقرأ ونزل جملة واحدة إلى اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك مفرقا إلى الأرض. أول ما نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا نزل كذلك في رمضان. وهذا الباب كما سمعنا ليس فيه شيء مرفوع يعني للنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي آثار صح بعضها ولم يصح البعض الآخر، فالقول به يعني استئناسا بهذه الآثار أو هو قول جماعة من المحققين من أهل العلم، شيخ الإسلام تلميذ ابن القيم وهكذا كذلك ابن كثير وجماعة من أهل العلم. قال رحمه الله تعالى: والذي نزل بالقرآن من الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أحد الملائكة المقربين الكرام. قال الله تعالى عن القرآن: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهذه الآية فيها أولا نزول هذا القرآن وأنه نزل مفرقا إلى النبي عليه الصلاة والسلام على أحد المعنيين كما سبق معنا من معنى التنزيل، فالنزول جملة والتنزيل مفرق، والتنزيل مفرق. وقد جاء عن عبد الله بن عباس هذا المعنى. وكذلك فيه ما أراد الشيخ رحمه الله أن يستدل به من أن من نزول القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام نزوله عبر جبريل عليه الصلاة والسلام وهو الروح الأمين. وقوله على قلبك هذا بقول بعض أهل العلم نوع من أنواع الوحي، فإن الوحي الذي أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام بواسطة جبريل كان أنواع، منه ما كان يقذف في قلب النبي عليه الصلاة والسلام كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر وجاء معناه من حديث أبي أمامة وهو صحيح: إن روح القدس نفث في روعي، إن روح القدس نفث في روعي يعني في نفسي وقلبي، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فيا عباد الله أجملوا في الطلب إنما عند الله لا ينال بحرام. ومعناه أن من الوحي الذي كان ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام ما ينزل على قلبه عليه الصلاة والسلام، ولا ينافي ذلك أنه كان عليه الصلاة والسلام يحرك لسانه بالقرآن كما قال سبحانه: فإذا قرأناه واتبع قرآنه. فهذا في قول بعض أهل العلم نوع آخر من الوحي الذي يوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان ينزل عليه القرآن ويستمعه من جبريل ويحرك شفتيه فأمر ألا يتعجل ذلك. وبعضهم قال بل هو في الحالين يسمعه من جبريل عليه الصلاة والسلام، ولو كان يقذف إلى قلبه عليه الصلاة والسلام فيحفظ فكذلك يسمعه ولا مانع من ذلك. قال: وقد كان، وقوله جل وعلا بلسان عربي مبين في أنه غاية في البيان، ليس عربي فقط بل غاية في البيان، ولهذا أعجز به، أعجز بالقرآن كما مر معنا. قال: وقد كان لجبريل عليه السلام من الصفات الحميدة العظيمة من الكرم والقوة والقرب من الله تعالى والمكان والاحترام بين الملائكة والأمانة والحسن والطهارة ما جعله أهلا لأن يكون رسول الله تعالى بوحيه إلى رسله. قال الله تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وهذه من صفات جبريل عليه السلام. قال: وقال علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. كذلك هذه من صفاته، وذو مرة يعني ذو حسن. وقال: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وهكذا كذلك هذه من صفاته عليه السلام. فذكر هذا لأجل أن يستدله على أن هذه الصفات اجتمعت في جبريل عليه الصلاة والسلام، فكان بها أحق الملائكة في نزول الوحي به. قال: وقد بين الله تعالى لنا أوصاف جبريل الذي نزل بالقرآن من عنده، وتدل على عظم القرآن وعنايته تعالى به، فإنه لا يرسل من كان عظيما إلا بالأمور العظيمة. فكما أن هذا في حق ما يتعامل به الناس، فما كان من عند الله ولله المثل الأعلى كذلك. فالمرء العظيم يرسل للشيء العظيم، فكذلك هذا ملك من الملائكة الذين وصفوا بهذه الأوصاف العظيمة التي كانت سببا لاقترانه بنزول الوحي، يعني أن ينزل الوحي به عليه الصلاة والسلام. طيب، نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله ما تبقى في درس لاحق.